السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عزيزي، أول شيء عندك نقطة مهمة جدا في تكوين الجنين اللي هو النواة. الجنين لابد يحمل صفات الأم وصفات الأب، لابد. التمر هذا غذاء، اللحم هذا اللحم البلح أو التمرة هذا غذاء للجنين، الجنين الحقيقي اللي هو النواة. النواة هذه تحمل صفات الأب وصفات الأم بالنص، مستحيل ينتج نوع يطابق صفات الأم ولا بنسبة 70%. شايف ليش؟ لأنه الأب صفاته لازم تظهر على النواة، إن ظهرت أو إن كان بعد زراعة النواة كان الناتج نخلة يعني أمهات، ومن نخيل الأمهات أو أنثى زي ما يقولوا، مستحيل تحمل نفس صفات الأم فقط، لابد تؤثر فيها صفات الأب الفحل. هنا نقطة الاختلاف، بالضبط زي لما تتخيل واحد من نيجيريا يتزوج واحدة من اندونيسيا، الجنين اللي يطلع او الولد اللي يطلع ما حيحمل لا صفات الاب لحال ولا صفات الام لحال، حتلاقيه خلطبيطة، مستحيل يجيب واحدة يجي من الابناء صفة شيء كده مميز، ما يجي، نادر جدا نادر جدا يطلع شيء. الفحال او افحال النخل او فحول النخل مجهولة، ولا حد يقدر يحدد نوعها، شكلها يشبه الصقعي، شكل الفحل هذا يشبه البرحي، شكل الفحل هذا يشبه السكرية، لكنه ما حد يقدر يقول لك هذا النوع ايش، مجهولة الهوية. لذلك النواتج من زراعة النواة مستحيل تطلع نفس الأنواع، مستحيل تطلع نفس الأنواع. النبوت أو اللونة هذه بتطلع أحيانا أنواع بعد زراعة النواة، بتطلع أنواع جيدة تمام، وزي ما سموها نبتة سيف طلعت عند واحد اسمه سيف أو شكلها زي السيف، ونبتة علي طلعت عند واحد اسمه علي، لونة مساعد طلعت عند واحد اسمه مساعد، وسميت بهذه الأسماء. شايف؟ وكانت مستساغة وانقبلت في السوق وانقبلت عند الناس، مشي الحال. لكن إنها تطلع تجيب نوع مطابق للأم هذا نادر جدا جدا جدا. ولا ما كان تعبت الناس، أنا اشتري لي 2 كيلو سكري 10 كيلو سكري وفصفصها وازرع النوى واستفيد منه، ولكن هذا لو انه واقع ما كان صارت زراعة، كان صارت زراعة النخيل زي زراعة القمح.